بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 72 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: اذكر بعض المواقف التي تدل على تنافس الصحابة في الخير رضي الله عنهم. والجواب: آل الصحابة هم أهل الخير وأهل المسابقة إلى الخيرات. هناك أدلة تبين مدى تنافسهم في عمل الخير وفي المسابقة إليه، نأخذ بعضا منها. قال الإمام البخاري رحمه الله، وذكر بسنده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، في معركة بدر، فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، يعني أعمارهم صغيرة، ولا بد أنهم قد بلغوا، لأنه في الغالب ما يقبل في المعركة إلا من كان بالغا. قال: تمنيت أن أكون بين أضلعي منهما، فغمزني أحدهما، يعني غمزه أحد هذين الغلامين بدون أن يعرف الآخر، فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، تعجب من جرأة هذا الغلام ومن شجاعته، حتى أنه الآن يفكر بقتل صنديد من صناديد قريش وهو أبو جهل، وتعجب من غيرته على النبي عليه الصلاة والسلام، وتعجب من تنافسه، لأنه يريد أن لا يعلم يعني الغلام الثاني بهذا، من أجل أن يسبقه هو إلى قتل هذا الطاغية أبو جهل. قال: فتعجبت لذلك. قال: فغمزني الآخر فقال لي: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ نفس ما قال الأول. قلت: نعم. ما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. شجاعة منقطعة النظير، حتى يموت أحدنا. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ قال: هذا أبو جهل. وأراهم أبا جهل وهو يجول في الناس في المعركة. قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتله، يعني ابتدراه يعني بضربات من سيوفهما، كل واحد منهما يتنافس على أن يقتله. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما، أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان هؤلاء الغلامين، قال: وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، يعني اسمهما كلاهما معاذ، معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. فإذا كان هذا منافسة هؤلاء الذين هم يعني من الشبان، فكيف بغيرهم من السابقين؟ والدليل الثاني على تنافسهم في الخيرات، قال الإمام البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في يوم خيبر قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فتنافس الصحابة على ذلك، فباتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، كلهم يريد أن يأخذها، لا طمعا في الراية وطمعا في المنصب، ولكن طمعا في الفضل الذي المترتب عليها، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله، يعني كان به رمد. قال: فأرسلوا إليه، فأتوني به، فلما جاء بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بصق في عينيه ودعا له فبرأ. قال: فأعطاه الراية وقال: يا علي، أنفذ على رسلك، يعني على مهلك، ولا تستعجل حتى لا يكون القوم قد وضعوا الكمائن في الطريق فتقع فيها، أنفذ على رسلك، يعني على مهلك، حتى تنزل بساحتهم، يعني فإذا نزلت بساحتهم أدعهم أولا ثم أدعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، حمر النعم الذي هي الإبل الحمر، يعني أحب إليك أن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الإبل الحمر التي كان العرب يتنافسون فيها وتكون بأثمان يعني مرتفعة، فالرجل الواحد الذي يهديه الله على يديك أحب إليك من أن يكون لك من هذه النعم الحمر التي يتنافس فيها. فهذا فيه دليل على تنافس الصحابة رضي الله عنهم في الخير. والحديث الثالث عند أبي داود رحمه الله، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، أمرهم بالصدقة. قال: فوافق ذلك مالا عندي، كان في ذلك الوقت، قال عمر: عندي مال في ذلك الوقت، فقلت، انظر المسابقة، اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني قال اليوم فرصة، ما دام أن عندي مال سأسبق أبا بكر، لأن أبا بكر كان من السباقين في جميع أنواع الخيرات. قال: فجئت بنصف مالي، قسم ماله الذي عنده نصفين وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، أبقيت لهم النصف. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، جاء أبو بكر فتصدق بماله كله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فماذا قال عمر؟ قال: لا أسابقك إلى شيء أبدا، يعني ما أستطيع أن أسبقك يا أبا بكر. فكانوا يتنافسون في فعل الخير رضي الله عنهم. انظر كيف الناس في هذا الزمن يتنافسون في الأشياء التي لا تنفع، ويتنافسون في جمع حطام الدنيا. أما الصحابة رضي الله عنهم كان تنافسهم في الخيرات، تنافسهم في الصدقة من يسبق، تنافسهم في صلاة الجماعة، تنافسهم في الجهاد، تنافسهم في يعني فعل الخير، في اعتاق الرقبة، تنافسهم في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنافسهم في جميع أمور الخير يتنافسون فيها. وهذه الأشياء التي فيها التنافس، التنافس في أمور الخير التي تقرب إلى الآخرة. رضي الله عنهم ما كان أشدهم على المنافسة في الخير، كانوا يتنافسون في الخير. لهذا أبو بكر رضي الله عنه جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح اليوم منكم صائما، يعني مفاجأة، جاء السؤال مفاجأة، ولم يكن يعني بإعداد أو بسابقية من قبل، جاء مفاجأة: من هو الذي هو صائم اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. من هو الذي شهد منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من هو الذي أطعم منكم اليوم يعني مسكينا تصدق؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من هو الذي عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت هذه الخصال في يوم في رجل إلا وكان من أهل الجنة. فهذه أدلة تدل على مسابقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسابقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم على خير، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.